إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الله من وسط رحاب طيبة القاهرة، رحاب بيت من بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه. نحييكم من رحاب مسجد عزبة شعير التابعة من خطارة صورة مركز ساقوس بمحافظة الشرقية، حيث تأتي إذاعة القرآن الكريم كي تشارك أبناء هذا البلد الكريم في احتفالهم الطيب بهذه الأيام الطيبة الطاهرة. وقد استضفنا لكم من قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ محمد الليفي، ومن مبتهليها فضيلة المبتهل الشيخ طلعت عبد الموجود عواش. وتأتي إذاعة القرآن الكريم تلبية لدعوة كريمة من الحاج علي جبريل والأستاذ كمال علي جبريل. إخوتنا إخوة الإيمان، ودائما نستهل بخير استهلال بآيات من القرآن الكريم والذكر الحكيم، حيث ننصت خاشعين إلى ما يتيسر من آيات الله البينات تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة. فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المتقون. نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن إنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يترك سدى الإنسان أن يترك سدى